حديثه هزار بن صدو حشتو ايتي عن أسامة بن زيد في سي أسامي رضي الله عنهما خدش في بابي رازبة قال يا قوتي بعثنا رسول الله في غنبري خدي صلى الله عليه وسلم أمهنارتنا إلى الحركة جهك نقبلاك إجاخك بجن الحركة فصبحنا القوم سبدي أمتشوينة نوبدا فهزمناهم ومشكوندم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منه بجتأس وظلامكش أنصاريا أم كتنا ديف ظلامك إش بقبيل فلما غشيناه واختكت يدستنا قال قوت لا إله إلا الله فكف الأنصاري عنه أبي أنصاري دست خجكش فطعنته برمحي بجتن من رمى خلده حتى قتلته حتى من كشتي فلما قدمنا وقت أمزفر نبا بلغ النبي أفتشته جهشت في غنبري صلى الله عليه وسلم فقال بجاقوت يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله شو فشتي قوتي لا إله إلا الله تتكجي قلت بجد من قوتي كان متعوذا يعني ويقف أخفتناها قوت نكش دل بابتا بارستنش كشتني فما زال يكررها هر پیغمبری نفسی آخفتنه گوته به صلی الله علیه وسلم ده چوه تتکجی بشتی گوتی لا اله الا الله و هر گوت و هر گوت حتی تمنیت انی لم اکن اسلمت قبل ذلك اليوم حتی من حسکری بری و روجه از بصرمان نببم.